أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا زال الحديث موصولا حول الحقوق الزوجية، وحديثنا موصول عن حقوق الزوجة على زوجها. تحدثنا في المرتين الماضيتين عن حسن خلق الرجل مع امرأته في صور عديدة ذكرناها. نأتي اليوم لنتكلم عن حق أكد القرآن الكريم عليه مرارا، وهو وجوب الإنفاق على الأهل والأولاد. وجوب مسألة القوامة التي جعلها الله عز وجل في يد الرجل على الأسرة مبنية على هذا الموضوع كجزء أساسي أعطى الله لأجله القوامة للرجل. ربنا بيقول إيه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى سببين: فضل الله بعضهم على بعض، جعل الرجل أكثر عقلا وأكثر يعني تحكما في مشاعره وكذا وكذا، والمرأة بتحكم العواطف أكثر. وبعدين قال وبما أنفقوا من أموالهم. فلا قوامة يستحقها الرجل على المرأة ما لم يقم بواجبه من الإنفاق عليها. آيات كثيرة تكلمت عن موضوع الإنفاق، منها مثلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وعلى المولود له، مين هو المولود له؟ الرجل الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى الإنفاق واجب على عنصر الرجال. في آية أخرى في سياق آيات سورة الطلاق: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الكلام ده حتى في حالة الطلاق. طب فما بالك في حالة استقرار الزوجية والبيت مستقر والزوجة موجودة في بيتها تحت إمرة زوجها وقوامته، يجب عليها أن ينفق. والآية اللي بعد كده قالت لينفق ذو سعة من سعته. واحد ربنا وسع عليه ينفق كتير، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه. واحد رزقه محدود وإمكانته يعني مش ولا بد، قال إيه؟ قال ومن قدر عليه رزقه ما ينفقش، لا، قال فلينفق مما آتاه الله. أوجب عليه الإنفاق أيضا بقدر ما يعطى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إنفاق الرجل على أهله كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم وأوجبه، أشارت السنة أيضا إلى أنه حق للمرأة التي في عصمة رجل أن ينفق عليها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها مما تطعم وتلبسها مما تلبس. وقال عليه الصلاة والسلام أنفق على أهلك من طولك، أنفق على أهلك من طولك. طيب هذا العمل اللي هو الإنفاق ده ثوابه عظيم جدا. انت بتصلي ابتغاء وجه الله عشان ربنا يكتب لك الحسنات، او بتصوم رمضان، او بتحج بيت الله، كل ده لتكتسب حسنات. وهذا من بين الحسنات اللي انت بتكتسبها، بل هذا من افضل القربات لله عز وجل، ان تقوم بواجبك نحو اهل بيتك من حيث الانفاق عليهم. والكلام ده مش انا اللي بقوله، ده اللي بيقوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا بنعتبر الصدقة ان انا انفق على ارملة او مسكين او يتيم او محتاج او طالب علم او اي شيء من هذا، بنعتبر الصدقة هي دي بس. لا، الصدقة هي كل شيء تنفقه على اهل بيتك، كسوة، تعليم، مطعم، مسكن، ملبس. إذا حسنت نيتك وتقربت بهذا إلى الله عز وجل تعتبر كلها في ميزان حسناتك، بل في قمة ما تكتسب به الحسنات. واسمع معي إلى هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة. أهو كلام النبي، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها صدقة. وفي حديث يقارن ما بين الصدقات ومصارفها، يقول ايه؟ حديث صحيح مسلم: دينار انفقته في سبيل الله، ادي واحد، ودينار انفقته في رقبة، ادي اثنين، ودينار تصدقت به على مسكين، ادي ثلاثة، ودينار انفقته على اهلك، ادي اربعة. خد بالك بقى من الجملة اللي جاية: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. يبقى دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقته في رقبة، دينار تصدقت به على مسكين، ها كل الكلام ده، دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني في رواية في مسلم: أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفقه على عياله. أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفقه على عياله. يبقى أنت تكسب ثواب عظيم وجليل، وحاجة حاجة أنت مش عارف ربنا دخلك الجنة بإيه، ممكن دخلك الجنة بحاجة زي دي. وأكد على هذا المعنى أئمة الإسلام وعلماؤه. اسمع هذا الكلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. الناس دي ما بتقولش كلام، الناس دي فعلا فاهمة وتعرف مقدار ما يقوم به الإنسان في هذا الجانب من جهد، وما يبذله من تعب في سبيل الحصول على لقمة العيش ليأكل أولاده وتكتفي امرأته ويعيش الكل في سعادة وسرور بجهد هذا الرجل. لا يقع موقع الكسب على العيال شيء ولا الجهاد في سبيل الله. كل ده بيصب في إطار الأجر. وعلى العكس من ذلك بقى، على العكس من ذلك، لو أن الإنسان قصر وأهمل وضيع حقوق هؤلاء الذين هم في رقبته اللي هو مسؤول عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قال لك ماليش دعوة، ولا بدأ ينفق أو بدأ يقتر أو بدأ يعني يتعامل من قبيل البخل على الأولاد والزوجة، دي مصيبة كبيرة من الكبائر وإثم عظيم من الآثام. لو لم يفعل الإنسان سواه لكان كافيا، إثم كبير جدا لو ما عملت الظروف في حياتك إلا ده، دي في حد ذاتها مشكلة. وقال عليه الصلاة والسلام مؤكدا على المعنى ده: الكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما لو لم يفعل يعني إثم إلا ده لكفى. وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. احذر، المسألة مش نافلة ولا أمر تطوعي، ده واجب، ده فرض، فرض عين. هو ليه الإسلام قال إن النفقة على العيال أفضل من غيرها؟ لأن النفقة على الأهل والأولاد فرض، وإنفاقك على الأيتام والأرامل وما إلى ذلك يعني هذه كلها صدقات نوافل، وفضل الفريضة أكبر بكثير من ثواب النافلة. فمطلوب من الإنسان أن ينفق، ولو قصر الإنسان في نفقته على أهله وبخل بحقوقهم عليه ها وعنده مش ما عندوش، جاز للمرأة أن تأخذ من ماله بغير إذنه. تخيل، مع أنه الحديث يقول لك إيه، إذا غاب عنا حفظته في نفسها وماله، لكن هو ببخله منع هذا الحق، فيجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم عندما قالت له هند زوجتي أبي سفيان إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالمسألة ينبغي الاهتمام بها والحرص عليها لتستقر العوائل ولتستقيم الحياة الزوجية. المرأة ليها البيت والعمل داخله، وانت من بره بتشتغل وبتجيب، وربنا بيجعلك أداة وسبيل لإيصال هذا الرزق إلى الأطفال الصغار أو إلى هذه المرأة التي حبست لأجلك وامتنعت عن الخروج بسببك، فهي مش هتروح تشتغل وتجيب هي الشغل وانت حضرتك قاعد، ما ينفعش. هي ليست مكلفة لا بالإنفاق على نفسها ولا بالإنفاق على أولادها، وأي تطلع إلى إلى خصوصية مال المرأة لا يجوز إلا عن طيب نفس. النبي قال كده لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فكون واحد يجي يتطلع إلى مراته بتشتغل وبتجيب فلوس وتبقى هي مسؤولة زيه زيها عن طيب نفس، ولكن أن يكون ذلك بإكراه أو بكده، وهي من الأصل هي غير مكلفة بالإنفاق، حضرتك اللي مكلف بالإنفاق على الأسرة، فعلينا أن نراعي ذلك، وينبغي ألا نتخلى عن مسؤولياتنا. لو أنت تخليت العيال هتاكل منين والزوجة هتاكل منين، هيتلطموا في الشوارع، هيطلعوا عفوا يعني هملا ويسيرون سيرة لا ترضي الله سبحانه وتعالى، أنت المسؤول، النتيجة هتحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. عشان كده عظم الإسلام ذنب من لم يقم بواجبه في الإنفاق، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومش مطلوب من حضرتك إنك أنت تبذر وتسرف وكل اللي معاك، لا، قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الوسطية خير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والإنسان مكلف إنه ينفق بالمعروف بما يمكنه، لا يتحمل فوق طاقته، ما يروحش مثلا عفوا يعني عشان يأكل عياله بقى وزوجته يروح يرتشي ولا يروح يسرق ولا يروح يعمل أعمال لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فكن حريصا على أكل الحلال، كن حريصا على اكتساب لقمة العيش مما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور ينبغي أن تنضبط وأن تسير الحياة الزوجية مسيرتها إلى ما يرضي الله عز وجل في الدنيا وما يرضيه عنا في الآخرة. هذا حق من الحقوق ينبغي الوفاء به وعدم الإهمال له. مسألة الإنفاق ووجوب الإنفاق على الرجال المسؤولين عن النساء بالمعروف وبما هو وسط بلا إسراف وبلا تقتير. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.